هي اللفظة دي فيها خلل عور في بعض النسخ عري عربية لا عرينا غلط عربدية في سنن أبي داود وفي سنن النسائي عربية هي غالبا طبعا هي قرى يهود اللي هي في سدك وانا قريبا من خيبر وكذا وكذا يعني قرى اخرى مما اساء الله عليه وكذا مما اساء الله وكذا قال كذا وكذا فما اساء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق قال أيوب أو قال حظ إلا له فيها حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع بين الزهري وعمر يعني من مراسيل الزهري ولكن المعنى صحيح وهو أن المقدمون في الفيء الفقراء والمساكين وذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفقراء المهاجرين ثم الأنصار ثم بعد ذلك باقي المسلمين كلهم لهم نصيب في الفيء والفيء هو المال الذي يعني كما ذكرنا من قبل الذي يعني يصل الى ايدي المسلمين من اموال الكفار من غير قتال ومنها الجزيه والخراج وفي عهد عمر لما زاد عن حاجات الفقراء وابن السبيل وذوي القربى ونحو ذلك بدا عمر رضي الله عنه يقسم لكل مسلم نصيبا من هذا المال يصله كل عام سمي العطاء وكان عمر يفضل المهاجرين ثم الأنصار كان يقدم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان على غيرهم وبعد ذلك جعل لكل من يولد في الإسلام راتبا سنويا قال ابن جرير استند عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قرأ عمر بن الخطاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليم حكيم برعاية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية ثم قال هذه لهؤلاء هي خمس الغنيمة ثم قال ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم قال استوعبت هذه الآية المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال إن عشت ليأتين الراعي وهو بثرو حمير ثرو حمير موضع مشهور في اليمن او الثرو كل موضع بين انحدار وارتفاع قال ثم لا ثم قال ان عشت لياتين الراعي وهو بثرو حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه يعني من غير ان يتعب سوف يصله راتبه عمر جعانه ينوي ذلك ويريد توصيل هذا المال للمسلمين في كل مكان هذه الآيات الكريمة من أولها تدل على الصفات الأساسية في المجتمع الأفراد المجتمع المسلم الذي هو أشرف مجتمع تكون مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار الذي كونه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوصفهم سبحانه وتعالى بالصفات لكي يقتدي بهم من بعدهم في هذه الصفات. فوصف الله عز وجل المهاجرين بأول صفة للفقراء المهاجرين، فهذه الهجرة بدايتها هجران ما نهى الله عز وجل عنه من الشرك والضلال، وهي لازمة لكل مؤمن ومؤمنة أن يهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولو لم يتأثر ذلك إلا بأن ينتقل الإنسان من بلده إلى بلد آخر لكانت هذه الهجرة هذا الانتقال واجبا، وهذا حسب الأحوال، فإن المؤمن مأمور أن يعبد الله في أرضه الواسعة. يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وشرعت الهجرة لكي يهجر الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وكما ذكرنا أن الهجرة البدنية بالبدن إنما وجبت لكي يتمكن الإنسان من أن يهجر السوء وأن يعمل الطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فلا تزال باقية ما قتل العدو، ما وجد عدو ظاهر كافر فلا تزال الهجرة مشروعة. إذا عجز الإنسان عن إقامة الدين وجب عليه أن يهاجر حتى يقيم دينه في أرض يعني يتمكن فيها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ومهما كلفت الهجرة الإنسان ومهما أفقدته شيئا من ماله أو منزله ووطنه فلا بد من التضحية، ولذا وصفهم الله للفقراء، وهذا وصف استحقاقهم للفيء ووصف مدح لهم أيضا من جهة أنهم ضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى بالأموال وبالوطن وبالديار. قال عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهذا الأمر شاق على النفس، فإن الإنسان يرتضي مسكنه الذي نشأ فيه ووطنه الذي عاش فيه وتعود عليه، وهو لا يريد أن يخرج منه فضلا أن يخرج قهرا أو يضطر إلى الخروج للاضطهاد والتعذيب والفتنة في الدين، فإن ذلك أشد على النفس. إن الإنسان الذي يخرج من داره ويطرد من أرضه أشد عليه ذلك من من يخرج بإرادته منتقلا في الأرض الواسعة، كمن يسافر مثلا للعمل أو يسافر ويهاجر إلى بلد آخر ولد فيه سعة من الرزق ليس عنده ذلك الانكسار أو ليس عنده ذلك الألم الذي حصل لمن أخرج من داره. وإذا أضيف إليه الإخراج من المال بمعنى أنه كان في داره كان في بلده كان له مال وله تجارة وله عقار ثم أخرج من ذلك كله، هؤلاء المهاجرون ضحوا أعظم التضحية في سبيل الله عز وجل لكي يقيموا دين الله سبحانه وتعالى، وبقي الإسلام مدة منحصرا فيهم رضي الله تعالى عنهم، فكان كل واحد منهم يعني جزءا من الإسلام، كما يقول بعضهم يعني أنه رأى نفسه وهو ثلث الإسلام، أو آخر رأى نفسه سبع الإسلام، يعني لم يكن هناك على الأرض مسلم إلا هو وستة هو وسبعة هو ثلاثة ونحو ذلك، فدل ذلك على ثباتهم على الدين وتضحيتهم من أجله هذه التضحية العظيمة. ولذا كانت الهجرة في سبيل الله عز وجل من أعظم الأمور ثوابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ان يعودوا الى الدار التي هاجروا منها ليبقى لهم ذلك الوصف الممدوح، وهو انهم هاجروا واخرجوا من ديارهم واموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضاته ونصرة لدينه. وقضية التضحية من اجل الدين لابد ان تكون صفة اساسية للمسلم في كل وقت، ولا يتصور ان يسير الانسان في طريق الالتزام دون تضحية ودون ان يبذل شيئا من راحته ومن امنه ومن سكونه وطمأنينته وما يرضاه من المطعم والمشرب والمسكن ونحو ذلك مما يوافق الانسان ويستريح له. فالذي لا يستطيع ان يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقوم عليه عمل اسلامي صحيح، ونسأل الله عز وجل العافية. لكن لابد ان يرتب الانسان نفسه، يعود نفسه، يوطن نفسه على انه مستعد للتضحية والبذل في سبيل الله عز وجل. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، اذا الذي من اجل ماله او من اجل عدم مفارقته مسكنه الذي يستريح فيه لا يقوم بما اوجبه الله عز وجل عليه من الالتزام الصادق بالاسلام ومن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، فهو بعيد عن الصفات الطيبة التي مدح الله بها من اقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم الاول. وقضية الاخراج من الديار والاموال مثلها، يعني يدخل فيها كل من اخرج ولو ساعة او ساعات او ايام من داره وماله وعمله وتجارته في سبيل الله سبحانه وتعالى، فله نصيب من ذلك. وكل من انتقل من بلده لغرض شرعي صحيح، كمن هاجر مثلا في طلب العلم، خرج من بلده لدعوة الناس الى الحق، او اخرج من داره كرها وعوقب بسجن او نفي او غيره من انواع الاضطهاد، فهو له نصيب في ذلك طالما كان داعيا الى الحق. الصفة الثانية التي وصفه الله عز وجل بها صفة الاخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ابتغاء الفضل وهو الثواب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء مزيد من طاعته سبحانه، يبتغون فضلا، فهو لا يريد بهجرته الدنيا كما يهاجر اكثر اهل زماننا من اجلها اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته الى الله، قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. وانظر كيف فخم فهجرته الى الله ورسوله، كأنه لا يعرف قدرها. ولذا لم يذكر الكلام اختصارا كما قال فهجرته الى ما هاجر اليه، وانما قال فهجرته الى الله ورسوله. يكفيه شرفا انها تسمى هجرة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد ان يهو انه يبتغي الفضل من الله، يخلص لله ويبتغي رضوان الله عز وجل. فرضا الله هو الامر الاساسي الذي يشغل فكره، يريد رضوان الله عز وجل، يريد ان يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الصفة الثالثة نصرة الدين، ينصرون الله ورسوله. ينصرون الله بنصرة دينه سبحانه وتعالى، وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم بنصرته حيا كما فعل المهاجرون والانصار رضي الله عنهم، ونصرة سنته وشريعته ودعوته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهذه النصرة واجبة على كل مسلم بحكم ايمانه، واجب على كل مسلم ان ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع، ولو ادى ذلك الى فقره او ادى الى اخراجه مهما من داره وماله، مهما ادى من نتائج، لا يجوز للمسلم ان يكون امره في قضية الصراع بين الحق والباطل موقفا متفرج او مجرد متعاطف مع قدرته على نصرة الدين. اذا كان قادرا على شيء وجب عليه ان يبذل ذلك الشيء باللسان بالبدن بالمال، وان عجز الا ان يكون بالدعاء والتضرع الى الله وبالقلب بحب النصرة للمؤمنين والهزيمة للكافرين، وبوجود الموالاة القلبية الإيمانية، لكان هذا أقل ما يستطيع أن يفعله، فكان هذا من الإيمان الواجب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم وصلاتهم وانكسارهم لله عز وجل. هذا من اعظم اسباب نصرة المجاهدين، ان يدعو لهم المسلمون خصوصا المستضعفون في مشارق الارض ومغاربها، فان دعوتهم من اعظم اسباب نزول النصر بالتوفيق باذن الله تبارك وتعالى. نصرة الدين في كل مقام، ليس فقط بالقتال، بل انت في كل موضع تجد فيه امرا من امور الدين ينتهك، حرمة من حرمات الله ينتهك، او امرا فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فانت مكلف بنصرة الدين، بنصرة كتاب الله. اذا وجدت معنى من معاني الايمان يهاجم او يعارض بقول او بفعل والناس تترك الالتزام به، فنصرة الدين في هذا المقام ان تدعو، وان استطعت ان تلزم من حولك ومن معك بطاعة الله فهذا هو الواجب عليك. ولذا نقول نصرة الدين حتى داخل البيت، ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته، وهذا يقتضي اول الامر تعلم هذا الدين، تعلم ما انزله الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعليم الناس ذلك. وكما ذكرنا كلما رأيت منكرا فأنت مأمور بنصرة الدين في هذا المقام، بأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر في بيتك، في مع جيرانك، في عملك، في طريقك، أنت تسعى إلى أن يظهر الإسلام، يظهر أمر الله سبحانه وتعالى في كل مقام. وكلما كان هناك احتياج الى المال بذلت من ذلك نصرة للدين، وهذا كله امر يجب ان يكون موجودا في قلب المسلم والمسلمة، وان يشعر انه من جنود الله سبحانه وتعالى، ان يشعر ان نصرة الدين مسؤوليته، ان نصرة الدين مسؤوليته الشخصية قام بها غيره من الناس او لم يقم بها احد. حتى لو لم يكن في موضعه من يسعى لنصرة الاسلام غيره، فهو يقوم بهذا الواجب ويسعى الى ان يضم غيره اليه لكي يوقظ في النفوس هذه الهمة والارادة. واما من تعود ان يكون لا دخل له بالمسألة لأنه يؤثر السلامة في الديار والأموال، لا يريد أن يخرج منها ولو لحظة ولا أن يوقف ولو ساعة، فمن أجل ذلك أترك الدعوة إلى الله وأترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يريد أن يضحي بشيء من ذلك الأمن الوهمي الذي يتصوره، انه يريد ان يعيش حياته في امان، ولا يريد ان يكون خائفا مما قد يحدث للملتزمين. هذا امن وهمي، فانه سوف يرعب ويخوف من انواع من النقص والمشاكل وانواع من فقدان ما يريد اقل بكثير مما لو كان هدفه نصرة الدين. وسوف يعظم لديه امور سوف تعظمها نفسه الأمارة بالسوء والشيطان، حتى تكاد نفسه تتلف لو تخيل انه يفقد ذلك. اترى اهل الدنيا يشعرون بالامان؟ انهم على خوف شديد من ضياع المال، من ضياع الرئاسة، من ضياع الملك. ربما يعيش حياته محاصرا نفسه في سجن ضيق، وهو يظن نفسه هو الوحيد المستمتع بالحرية. انما فعل الله به ذلك لانه لم يضحي في سبيل الله. فقضية نصرة الاسلام قضية عظيمة الاهمية، لا بد ان تكون في نفس كل واحد منا في كل وقت وفي كل حين. ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة السنة، وذلك في نفسك اولا بان تتعلمها، ولا تكتفي بمجرد الاعلان عن انك اصبحت سنيا مثلا بان اطلقت اللحية او لبست القميص، فان ذلك ليس فقط هو السنة. السنة عقيدة وعبادة وخلق ومعاملة سلوك، ولابد ان تعلم هذه السنة وان تطبقها في حياتك. وليس المقصود بالسنة رحمه الله النافلة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ثم الصفة الرابعة التي وصف الله بها هؤلاء المهاجرين، وكما وضح لدينا ان هذه الصفات عند التأمل سوف نجدها مولودة عند الانصار وعند الذين جاءوا من بعدهم، ولكن كل من يعني المهاجرون حازوا النصيب الاكبر منها، ولذا صارت هذه الصفات كأنها من خصائصهم، لكن في الحقيقة عند التأمل سوف نجد كل صفة منها لابد أن يكون موجودا قدر منها على الأقل عند كل مسلم. صفة الصدق، كما أن الله سمى الأنصار أنصارا فهم ينصرون الله ورسوله لأجل النصرة، والمهاجرون نصرتهم للدين أعظم لثباتهم عليه مدة المحنة والاضطهاد في مكة المكرمة، وما تعرضوا له من انواع يعني التعذيب والفتنه التي وقعت عليهم، ومع ذلك نصروا الدين رضي الله تعالى عنهم. الصفه الرابعه صفه الصدق، اولئك هم الصادقون. والحصر غير مراد، ويعني ليس انه ليس هناك صدق غيرهم، ولكن هؤلاء اولى الناس بصفه الصدق. الصدق في الكلام والصدق في الفعال، كما قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق في العمل والسلوك، بأن يكون الإنسان جادا فيما يريد، فاركا بقوة إلى الله عز وجل. وأنت تلحظ أن الله وصفهم بالإخلاص ووصفهم بالصدق. وقد ذكر العلماء أن الإخلاص توحيد المراد، وأما الصدق فتوحيد الإرادة، ولا بد من الأمرين معا. وقد ذكر بعض أهل العلم بشروط قبول العمل الإخلاص والصدق والاتباع. والمقصود بالصدق في العمل أن يكون الإنسان كما ذكرنا عنده القوة في الامتثال لما أمر الله عز وجل به. والصحيح انه لا بد ان يكون مخلصا، ولا بد ان يكون صادقا، وان كان هذا ليس من الشروط، لانه ان عمل بضعف ففيه خير في الجمله، لكن الصدق هو اخذ ما اتانا الله بقوه. توحيد الاراده بمعنى لا تتوزع اراداته، يمكن ان يكون له وجهه واحده ولكنه يريد ان ينال نصيبا من كل موضع يمر عليه، فهو لا يريد ان يفرط في شيء. إذا كانت الإرادة واحدة وليس هناك اهتمامات واولويات تنازع اولوية الطاعة، فان هذا يكون سائرا في طريق الطاعة لا يلتفت الى غيرها ولا يعرج على ما سواها. وهذا هو الذي يثقل كفة اهل الايمان في مواجهتهم لاهل الباطل، والا فبضعف الصدق مع ورود الاخلاص ربما يكون ضعيفا، فيكون الايمان مثل الذرات، الذرات لا تثقل كفة الميزان. لو اردنا ان نبين مثلا نوضح فيه الفرق بين الاخلاص والصدق، لو قلنا قطار يسير من الاسكندرية الى القاهرة لا يقف بالمحطات المتوسطة وانما يسير مباشرة وهو اسرع قطار، وهدفه ان يصل في الموعد المحدد لا يعرج على وجهة اخرى. وهناك قطار ايضا يسير من الاسكندرية الى القاهرة ولكنه يقف بالمحطات المتوسطة، كل محطة متوسطة يقف بها يأخذ بعض الركاب منها، فوجهته في النهاية إلى القاهرة، ولكن هناك رغبات جانبية على الطريق وهو أخذ الركاب من كل محطة. لا شك أنه لن يصل إلا متأخرا جدا لكثرة وقوفه بالمحطات. وأما الذي يعني له إرادة واحدة وغرض واحد وهدف واحد لا يعرج على مجرى. كلا القطارين له وجهة واحدة، فالمخلص الإخلاص يريد وجه الله، لكن واحد يريدها بقوة وآخر يريدها بضعف، ويريد أن ينال من رغبات الدنيا على الطريق ليس في الحرام ولكن يعظم رغبات الدنيا أكثر، ولذلك تجده ضعيفا في علمه وضعيفا في عمله وضعيفا في دعوته وضعيفا في عبادته، تجده متخاذلا في كثير من المواطن مع انه لا يريد غير وجه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس عنده الصدق كما ينبغي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، تأمل موقف انس بن النضر لتعرف كم الصدق الذي عنده. واذا علمت ان انس من الانصار وان المهاجرين اكثر صدقا علمت كيف كان ينبغي، عندما كيف ينبغي ان يكون الصدق. عندما انهزم المسلمون في غزوة احد قال انس بن النضر: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع هؤلاء واعتذر اليك مما اللهم اني ابرأ اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين واعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم تقدم وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل، ولد به 84 جرحا ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، ما عرفته اخته الا ببنانه. في طريقه الى المعركة وجد سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد واها لريح الجنة اني لأجده دون احد رضي الله عنه. هذا من كرامات الاولياء انه بالفعل شم رائحة الجنة، ويقول سعد واها لريح الجنة، وهذه كلمة استحسان للرائحة، يقول واها لهذه الرائحة، رائحة جميلة. قال اني لأجده دون احد رضي الله تعالى عنه، من عظيم صدقه كشف الله له الغطاء حتى شم رائحة الجنة، فانها قبل ان يصل الى احد سوف تكون هذه الرائحة موجودة. فبالفعل قاتل حتى قتل رضي الله عنه، صدق ما عهد الله عز وجل عليه بهذه القوة العظيمة. لو تأملت في صدق المهاجرين رضي الله عنهم عندما راهق المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ايضا حتى ادركوه وهو مجروح عليه الصلاة والسلام، في وجهه شجت رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجهه، يعني تبعه جماعة من المشركين يريدون النيل منه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة. فانتدب طلحة رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر، فانتدب رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، وطلبه المشركون مرة ثانية فأبعدهم أولا، ثم طلبهم طلبوا أن الإسلام مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة. فانتدب رجل من الأنصار، سبعة من الأنصار رضي الله عنهم قاتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا رضي الله عنهم، والمشركون لا يزالون يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا طلحة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا، يعني أصحابنا الذين فروا ما أنصفونا حين تركونا في هذا الوضع، وما أنصفنا أصحابنا يعني أن يكون الأنصار هم فقط الذين يدافعون. انطلق طلحة رضي الله عنه فعلم صدقه، قاتل رضي الله عنه قتال السبعة وأكثر حتى رد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتال سبعة لم ييأس المشركون من أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم قتلوا جميعا، أما طلحة فكان في قتاله كالسبعة وزيادة، لأنه هو الذي ردهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتأمل صدقه وهو يقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده، الإنسان طبعه أنه لو ورد خطرا لابد أن يبتعد عنه، أما يلاقي تخيل كده مثلا حرق ولا ساعة رجعي إيدك بعد تلقائيا، ده هو من صدقه في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إن الضربة جاي على النبي عليه الصلاة والسلام فوقع بها النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله تعالى عنه يعني في هذا الصدق من في القتال مستوجبا للجنة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني عالجوه فقد استوجب الجنة. وانظر إلى صدق الزبير رضي الله تعالى عنه عندما طلبوا منه أن يصدقوا الحملة في غزوة اليرموك، يصدقوا الحملة يعني يهجوم عليهم بقوة على الروم، فقال: لن تستطيعوا، فعزموا عليه أن يصدقوا الحملة معه، فحمل وحملوا معه وظل يقاتل إلى أن انفرد وحده رضي الله عنه. هو المتقدم الوحيد وباقي الجزء من الجيش تراجعوا، لم يستكملوا القتال من شدته، حتى خرق الجيش رضي الله عنه وحده من الناحية الأخرى، فضل يقاتل قد لغاية ما الجيش خرم الجيش الرومي من الناحية الثانية، ولازم يرجع بقى المسلمين يعمل ايه، لازم يخرقوا مرة ثانية يقاتل وحده، والمرة الأولانية كان فيه ناس وراه، ومع ذلك فاضطر للقتال وحده حتى خرق الجيش الرومي أيضا يمينا وشمالا لغاية ما وصل للمسلمين، وجرح جرحين غائرين، جرح حتى يقول عروة وجد في كتف أبيه رضي الله عنه ثلاث حفر غائرة من الجروح، جرح منها يوم أحد وجرحان يوم اليرموك. كان كنت أدخل بيدي وأنا صغير فيهما ألعب، يدخل إيده يلعب في الجروح لأنه جرح. انظر إلى هذا الصدق، صدق عظيم رضي الله تعالى عنهم، هذا صدق في العمل، نريد هذا النوع يعني نتشبه بهم رضي الله تعالى عنهم في صدق في طلب العلم. نريد ان هذا ضعف الانسان، اخ عايز يطلب العلم لكن عنده ضعف، يقرا صفحتين وبعدين يزهق، او يبص في فهرس ينقي ليه المسائل اللي هو عايز ينقيها ويقراها فقط، يبدا درس يحافظ عليه مده ثم ذلك يتركه، العبادة يواظب عليها مدة ثم يتركها، الدعوة إلى الله عز وجل عند أول عقبة يتركها وينشغل بدنياه، رقم عليه الشخص مشغول الشغل كذا الولاد ونحو ذلك، ثم هو ده اللي بيؤدي إلى الضعف العام وإلى أن لا يكون هناك تغير في الواقع الذي نعيشه. لو الإنسان عنده صدق يبقى كل طاقته ليس مبقاش عنده حاجة بعد كده ينفقها، هذا هو الصدق، توحيد الإرادة، الأولويات سلم الأولويات تبقى واضح ومحدد لديه، أول أولوية عنده أمر الدين يقدمه على كل ما سواه، وهذا الصدق في معاملته مع الله عز وجل به يعني يرجح الله عز وجل كفة أهل الإيمان. ثم الصفة الخامسة وهي من حظ الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم تبوأوا الإيمان، قال: والذين تبوأوا الدار أي المدينة والإيمان. التبوأ بمعنى إيه؟ اتخاذ المكان سكنا وطنا، يعني هم هو في الحقيقة الإيمان مستقب في قلوبهم لدرجة إن هم كأنهم ساكنين جوه الإيه؟ الإيمان. يعني تأمل هذه الكلمة تبوأوا الدار والإيمان، يعني استقروا في الإيمان. الإيمان ده أمر عندهم وهو قول وعمل كما نعلم. تبوء الإيمان بمعنى اتخاذه مسكن ووطن، أمر لا يفارق ولا يمكن أن يبتعد عنه لحظة من اللحظات في كل أجزاء حياته. لو إحنا بنعبر عن كلمة الإيمان بمعنى بالطرحنا المعاصر ساعات نقول الالتزام، الالتزام بالطاعة يعني والعمل بالطاعة. قضية الإيمان دي الإنسان ما عندوش استعداد يفارقها أبدا ولا يعني يبتعد عنها في موطن ولا في لحظة، لأن إحنا أحيانا بيكون التزامنا موجود في المسجد، التزامنا موجود لما يكون موجود معانا حد من الملتزمين، لكن لما في الشغل يبقى الالتزام ده بإيه؟ بيبتعد، أو في بعد عن مجتمع الإخوة بيبتعد، فده مبقاش تبوأ الإيمان. تبوأ الإيمان يبقى الإيمان ملازم له على الدوام، هو ملازم للإيمان لا يفارقه، كأنه موطنه كما ذكرنا من قبلهم، أي من قبل أن يأتي المهاجرون إليهم. الصفة السادسة وهي في الحقيقة من صفة مهاجرون الأنصار كما ذكرنا، ولكن الأنصار أخص بهذه الصفات والمهاجرون أخص بصفاتهم الملكوة، يحبون من هاجر إليهم، الحب في الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة الأساسية التي بها نذوق حلاوة الإيمان، فنتحمل مرارة مخالفة المجتمع الذي نعيش فيه والآلام والمحن التي نتعرض لها. ولذلك يصعب جدا على الإنسان أن يكون ملتزما بالطاعة في جو مليء بالشحناء ومليء بالحسد والبغضاء ومليء بالمنازعات والمخالفات. لذلك لابد أن نحرص على قضية الحب في الله، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحر الشديد الذي يلطف هذا الحر، لا أعني حر الجو والحر الشديد صحيح، لكن أعني حر الحصار وحر الآلام التي تصيب المسلمين، والجو ملبد فعلا بأنواع من البلايا والمحن، الذي يخفف حدة هذا الحر أمر الحب في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان المجتمع المسلم رغم المشقة البالغة التي يعيش فيها، وفعلا احنا لقينا في قرأنا في تفسير هذه الآيات أمورا عجيبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لكي يستضيف رجلا واحدا ليس عنده ما يأكله، يقول يرسل إلى 9 أبيات من بيوتي عليه الصلاة والسلام فتقول كل واحدة ما عندي إلا ماء. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، يوم أبو طلحة رضي الله عنه يضيفه بطعام سلياني، يعني اصلا ما فيش ما يكفي له ولامرأته، ده امر كان شديد. ومع ذلك المجتمع كان مجتمع سعيد جدا ومستريح. لماذا نجد يعني الضغوط على يعني اهل الالتزام شديدة جدا؟ لضعف قضية الحب في الله. سوف الضغوط دي بتبقى مهما كانت شديدة، لكن مع جو ألفة ومحبة يزول فيها، و يعني لا يشعر اهل الالتزام بهذه الصفة وهم اهل الحب في الله، لا يشعرون بانواع الالام، بل تهون عليهم هذه الالام وتهون عليهم المصائب والمتاعب لوجود الحب في الله سبحانه وتعالى. ذلك يعني مدعاهم الله بانهم يحبون من هاجر اليهم وسلامة الصدور، ولا يردون في صدورهم حاجة من موت، ليس عندهم حسد. حسد هذا كما قالوا لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد ده يعني يتصرف بعد الأول واحد يقتله ويموته مين؟ صاحبه، قاعد في حر فظيع وفي نكد عظيم، لأن اللي يحسد ده عمره ما يستريح، ما ينامش مستريح أبدا. لكن الصحابي رضي الله عنه الذي من اهل الجنه انه يبيت وليس في صدره غش ولا حقد ولا حسد لمؤمن. سلامه الصدر هذا تجعله واسعا منشرحا يتحمل انواع اذيه الناس. الصدر بيضيق يقوم اي حاجه من الاذيه تجعله غير محتمل. نسال الله فيه. الصدر ينشرح بالايمان. قوه الايمان هي التي تجعل الصدر منشرحا، تجعله لا يحسد ولا يحقد وليس عنده ضغينه، وبالتالي اي اذيه سوف تكون في جانب زي كده قصر كبير واسع جدا شويه زباله صغيره هيتركنوا على جنب يحطوا الصندوق وما يضروش والقصر يفضل واسع. لكن لو اوضه صغيره جدا متر في متر حاطط فيها شويه زباله صغيره تعمل فيها ايه؟ ريحه غير محتمله مش كده؟ المكان الضيق الزباله تبوظه، اما القصر الواسع يبقى الزباله دي هتتركن على جنب ومش هتضرش. وهذا الامر من اعظم اهميه. لذلك مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم، امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال الم نشرح لك صدرك. فمن اجل انشراح الصدر بالايمان اتسع لانواع المحن والمصائب وفي سكينه وطمانينه. سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما كلف العبء الثقيل وتوقع ان العبء ده هيكون معاه هديه من فرعون وامثاله، قال رب اشرح لي صدري. هو اوذي من بني اسرائيل، يعني مش بيتاذى من الاعداء بس، ده بيؤذى من العيد من القريبين منه. الاذيه من القريب بتبقى اشد احيانا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اتق الله فان هذه قسمه ما اوذى بها وجه الله، ده كان من واحد ايه؟ مسلم في الظاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ريحك، فمن يتقي الله الا ما اتقي الله. فقال فمن يطع الله ان عصيته. ثم قال رحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وليه. الاذيه يعني تجد سيدنا موسى لما يعني يؤذى من فرعون وامثاله تجد عنده يعني سعه صدر عظيمه جدا، بيبقى اشد الما الاذيه من المنتسبين له والقريبين منه. ده كان حزن وغضب شديد عندما اتخذ قومه العجل من بعده ورجع غضبان اسفا، تجد فيه يعني فعلا حزن شديد جدا، ومع ذلك يعني كان صابرا رضي الله تعالى عنه وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فسعة الصدر وسلامة الصدر ومن الحسد والغش هي من اعظم الصفات يعني أهمية في المجتمع المسلم وفي الطائفة المؤمنة، صفة الإيثار ولو كان هناك حاجة. أيضا صفة من صفات الأنصار رضي الله تعالى عنهم كما قرأنا حديث أبي طلحة رضي الله عنه وزوجه أم سليم في إضافتهم لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سلامة الإنسان من الشح وهو التطلع إلى ما في أيدي الناس، البخل أن يمنع ما في يده، الشح أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس. كما ذكرنا أن عبد الرحمن بن عوف كان يقول اللهم قني شح نفسي في طوافه، فلما سئل عن ذلك قال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. ذلك أن الشح تطلع إلى ما في أيدي الناس ليس فقط للأموال، بل الذي ينظر إلى عورة مكشوفة لا تحل له هي تحل لغيره، فكونه يتطلع اليها فهذا لم يوقع شح نفسه، يتطلع الى ما عند الناس. نسال الله العافيه من ذلك. الذي يريد ان يضم الى ما عند فلان من الوجاهه، ما عند فلان من الملك، ما عند فلان من الرياسه، ما عند فلان من المال، ما عند فلان من الشهوات، فهذا الذي لم يوقع شح نفسه، فلا يفلح من لم يوقع شح نفسه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى ولنا استكمال في صفات اهل السنه موقفهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. طبعا اداء الواجبات العينيه ثم وجود مصلحه شرعيه تتمثل في من يمكن ان يستجيب عاجلا او اجلا لدعوته، بمعنى ان هو عليه ان هو ما يرتكبش الحرام مش انا غصب عني قاعد هو عمال ياكل ربا مثلا، بس مش لاقي شغله ثانيه، ومثلا يعمل عمل محرم مثلا في التعاون على الاثم والعدوان، كيس خمره زي ما كتير جدا يقول لك مش لاقي شغل غير كده، او يتعاون على اثم والعدوان، لا فرض عين عليه ان هو يتجنب المحرم في ذاته. وبعدين في دعوته الى الله يجد من يتقي ويستجيب مباشرة او يرجى ان يستجيب، ولعلهم يتقون معذرة الى ربكم ام يتقون، او وجود من لم تبلغه الدعوة لسه، فيبقى غرض الاعذار الى الله سبحانه وتعالى بايصال الحجة الى الناس. يوم ما يلاقي كله غير كده يبقى يتولى عنهم وينتقل الارض الاخرى الا ان يكون فيها شر ايضا.